يبقى اذا التفضيل على حسب اسبابه. وفي الاخر مفيش اسباب لحد. كل الحياة بتأبنين بالمسبب بكل شيء يخطر شيء على بالك كده الفتن تلاقيه. يبقى اذا التفضيل دي هنستوي فيه ولا لا؟ لانه من مين كله؟ من الله. وبعد ذلك يقول له العاجلة دي الدنيا بص فيها ولو كان ملحدا لا يؤمن بإله. يقول له ما عمرك فيها؟ قد ايه؟ قد كده. يقول له انت ضامن العمر ده ولا يمكن تتاخد قبله؟ لكن يمكن تتاخد قبله. اذا حياتك الدنيا عندك هي عمرك فيها، مالكش دعوة بالعمر لغيرك، الدنيا باقية لغيرك، انما انت دنياك هي ايه؟ عمرك انت فيه. طب عمرك موثوق بيه؟ مش موثوق بيه. طب وعلى ان موثوق بيه سن 70 و80 تموت ولا ما تموتش؟ هتموت. اذا ثانية ولا لا؟ طب الدرجة اللي انت مفضل بها دي انت واثق ان تدوم لك؟ من كنت صحيح بكرة تموت، كنت ذكي بكرة يجي لك غباء ولا تعرفش، لكي لا يعلم من بعد علم ايه شيء. الله. اذا في اغيار ولا لا؟ الله. اذا فالدنيا موقوتة، ادي واحدة. النعيم فيها على قدر امكانيات اسبابك، وغير متوكلة، لكن الاخرة متوكلة خلاص، وعمرها خالد ملوش نهاية. والنعيم فيها على قدر امكانيات مين؟ امكانيات الله. تبقى الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيل ولا لا؟ دنيا حنموت فيه، ديك مش حنموت خلقه. طيب النعيم في الدنيا هنا على قدر ايه؟ اسبابنا. والنعيم في الاخرة على قدر امكانيات الله، يبقى دي تقارن به، ودي مضمونة ودي مش ايه مضمونة. يبقى الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيل. كل منعم في الحياة هد منعم على اقصى درجات التنعيم، لنغصه امراه، اما ان تفوته النعمة واما ان يفوت هو النعمة، مش كده؟ لكن الاخرة متهاش به، لا النعمة تفوتك لان عطاء غير مجزوز، ولا تفوت النعمة لانك خالد فيه. يبقى انت احكم بقى، يبقى ولا الاخرة اكبر درجات واكبر ايه تفضيلة. اذا فالعاقل يؤثر الصفقة الرابعة، يؤثر ايه الصفقة الايه الرابعة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، محدش جاب حاجة من عنده. انت عمال بس بتلم دي على دي، بتلم عقلك على جوارحك على مادة كل دي مخلوقة لله. يبقى انت مالكش عدد، يبقى من عطاء مين؟ من عطاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اي ممنوعا من احد، مؤمنا كان او كافرا، طائعا كان او ايه او عاصيا. انظر وخذ القعدة كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر إيه تفصيل. فيا أيها الإنسان لا تتاجر في الخسارة، بل تاجر في الكسبان. الدنيا اللي حتفنى خد بها آخرة ما تفناش، الدنيا اللي نعمت فيها على قدر أسبابك خد النعم على قدر أسباب خالقك، الدنيا اللي مش متيقنة لسه تعيش يوم ولا 10 ولا كم سنة خد المتيقن وإنك تنتهي. يبقى إذن المقارنة الاقتصادية إن إلا أحسان تبقى الآخرة. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولذلك إحنا لما مثلا كنا نسافر ونشوف حاجات حلوة كده، رحنا مثلا سان فرانسيسكو وبعدين دخلونا فندق نتفرج عليه مش نقيم، لا بس نتفرج بقى، شفنا بقى حاجة إيه حاجة عجيبة. الناس اللي ويانا كانوا ويانا وزراء ويانا ناس كويسين بقوا مبهورين بالنعيم اللي الفندق ده مقامناه. قلت لهم كلمة واحدة، قلت لهم هذا ما أعد البشر للبشر، فكيف بما أعده الله رب البشر للبشر؟ إذا كل ما تشوف حاجة حلوة أنت عند واحد أوعى تكون حقد عليه، قول له يا شيخ ده الجمال اللي أنت عامله في بيتك ده، ده عشقني في الجنة، خلاني أحب الجنة، لأن إذا كان الجمال ده أنت عملته والصناعية دول وضبوه وعملوه مش الله، ربنا هيعمل لنا إيه؟ يبقى أنت خدت الطرف عند الناس وسيلة إيه؟ وسيلة إيمان بالله، وسيلة إنك أنت صعدت إيمانك، قلت يا سلام ده لازم اللي هيعمله ربنا دي حاجة إيه؟ إذا كان ده اللي عامله الصناعية، شوف المسجد اللي إحنا قاعدين فيه إزاي مبني إزاي؟ مشيد إزاي؟ رخام إزاي؟ جمال فن، جمال تنسيق، جمال ألوان، عادش وتقول يا سلام اذا كان ده اللي اعده ايه البشر ان ربنا هيقدم ايه في الجنه ايه اللي عشقت لين عشقت الجنه وعشقت ما دام المساله بقى كده ان عشت في الدنيا بعطاء الله للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي وان رحت للاخره للدرجات اللي اكبر طب دي له بقى انت عايش في اسبابه هنا انما هتعيش بيه هناك طب مهما ارتقت الدنيا ويقول لك مش احنا رحنا مثلا فنادق تعمل زرار كده يجي لك الشاي تعمل زرار تاني يجي لك القهوه ودي قهوه ايه سكر زياده الله دي يجي لك اكل طب بالله العظيم مهما ارتقى مين اللي بيودع بالعمليه دي عشان تستجيب لك الالات مش انسان برضه طيب وهل يوجد ارتقاء في الدنيا بحيث اذا خطر الشيء ببالك تجده امامك اين اخره كده الشيء يخطر بالبال تلاقيه قدامك يبقى فيه ايه بقى ده ايه مش تكنولوجيا بقى وبتاع لا ما دام المساله كده يبقى خد الطريق من قصيره خد الطريق المستقيم وشوف الله اللي بيمدك في الدنيا وان كان اللي مدك اصلا وبعدين يديلك في الاخره هذه الدرجات اعرفوا بقى وتوجه ليه من اكثر طريق كده فلا تجعل مع الله الها اخر اللي يعمل العمليه دي بقى التحم به كن دائما في معيته ما دام حتى في وانا كافر وهو كافر بيه والعياذ بالله بيمده وهو عاصي بيمده وبعدين لو رحت له للاخره وانا مش عارف ايه الدين عطاء بلا منقول نتمسك بده ولا ما نتمسكش قال له بقى خلاص لا تجعل الحيثيات تقدمت اهي وما دامت المساله بهذا الشكل يبقى لا تجعل مع الله ايه لانك لو جعلت مع الله الها اخر ما انتش هتجد عنده شيء من ده ابدا وبعدين تيجي في الاخرة ما تلاقيش الا ربنا لوحده ووجد الله ايه وجد الله عند ما فيش يبقى تقعد ايه ايه اللي يحصل لك تتحصل على ان فاتتك الفرصة دي تتحصل على ان فاتك الايمان وامنت بغير اله ولما جيت في الاخرة ما وجدتش الا الاله اللي قال لك امن بي وما رضيتش ايه تقوم ده تقوم ايه فتقعد ايه ملوما محصورا مذموما ايه طب اقول بقى ليك ملوما محصورا الثاني مذموما ايه محصورا الله تقعد الايوة تقعد او القعود دي انكى انواع ما يصير اليه الانسان لان الانسان ما يقولش الا ما يقدرش ايه يقول وطبعا قولش الا ما يقدرش يتحرك طب ما قالش ليه نايم طب قال لك اصل نايم ده ما يبقاش فيه عذاب لان الوعي انتهى انما قاعد كده ولذلك يقولك المجاهدين والقاعدين يقولك ايه والقواعد من الايه من النساء كل القاعدين يقولك ايه يبقى اذا كلمه قاعد دي تدل على ايه على انه مش قادر يعمل حاجه خدت بالك وله جيش له نوم يرتاح خالص يبقى العذاب يبقى مستمر ولا عندوش قدره يعمل ايه يعمل حاجه يبقى مليون من مين ملوم من نفسه بقى وانا اللي عملت فيا كده انا اللي عصبت فيا ملوم من غيرك ملوم ومخزون مخزون يعني ايه لان الانسان قد ياتي له موقف صعب يضعف فيه الا انه يجد نصيرا انما انت مخزون لن تجد احد ينصرك المخزون هو من لا يجد له ناصر ولذلك ربنا هيقول لهم ما لكم لا تناصرون ما تتجدعنوا كده يا بعض تنصروا بعض بل هم اليوم ايه مستسلمون فتقعد ملوما ايه مخزون واحنا بنقول ما تقعدش نايم لان لو نام العذاب من ايه لان العذاب هو الايه هل العذاب للجوارح او للماده لا العذاب للنفس الواعيه ولذلك الطب لما يجي ما يخليكش عايز تتالم يعمل ايه يخدرك يعني النفس الواعيه اللي في كده ينهيك فاذا المخدر زال يبتدي الالم ايه يشتغل طيب خلي انسان يجعر من ضرسه ولا من عينه ولا من قلبه ولا من اي حته وبعدين ينام ينتهي الالم بمجرد ما يصحى يجي الالم يبقى الالم مش للجوارح بقى ده الالم لمين للنفس الواعيه للنفس فما ينامش حتى علشان ايه ما يتخدرش ضد العذاب الشاعر لما جه يزن واحد قال له ايه قال له يا شيخ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكافي يعني انت ما تنفعش انك تقعد ما لكش في الايه تقعد يعني تليها على ايه في من قلت ليها على عين

ولكن الله السبب الاول في الوجود لانه هو اللي خلق ادم والبشر. يبقى اذا لازم يلتحم ولا ما يلتحموش؟ يتاخد دي دليل دي يا تاخد دي دليل ايه؟ يتاخد دي دليل دي. ولذلك دي في المساله هنا بالنفس، وقضى ربك الا تعبدوا، يعني نهانا ان نعبد. ولما جه في الوالد ما قالش ولا تسيئوا للوالدين، لا تعبدوا الا الله، يعني يقابلها ايه؟ لا تسيئوا للوالدين. الله قال لك لا. ليه؟ لان الاب فضله عليك محس، محدش يقدر ينكره، ومش عايز عمليه عقليه ويقول له انظر للشمس وانظر للقمر وانظر للافلاك وانظر مش عارف ايه. لا، مساله واضحه، ده كلام كويس. فلما يقول ايه لا تسيء، يقول كانه مظنه ان يساء اليه. واذا نفيت شيئا عما لا يصح ان ينفى عنه تبقى ذميته. لما تيجي الراجل ورع كده ومعتقد ونسال عليه ولع، تقول والله اشهد ان فلان ده ما بيشربش الخمر، تبقى بالله مدحته ولا ذميته؟ انت ذميته، لانك لما قلت فلان ده ما يشربش الخمر الا اذا كان الناس تظن فيه انه يشرب خمر. ولذلك يقال لك نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. فما قالش الاساءه ما جابهاش، لان دي يصح ما تليتش على الايه؟ ما تليتش على الباب. يقول لما نيجي نقول له الوالد اللي رباك ده رباك بايه؟ ربك بما اوجده ولا بما اوجده الله؟ تبقى انقلها بقى، تشوف ايه الاصل. يبقى تعبد ربنا وتبر بوالديك، عشان دي تاخد دي دليل وتاخد دي دليل على دي وتاخد دي دليل على ايه؟ فلا. بس بقى الحكايه بتاعت ربنا اقوى. ليه؟ لان اباك وامك قد يلدانك ويسلمانك الى الغيب، اما ربك فلم يسلمك لاحد. ولذلك هيجي في آية تانية يقول كما ربياني. كما ايه؟ طب افرض انهم ما ربوش، نشوف مين اللي ربى بقى. يصح ان اللي رباه غير ابوه وامه، والعلة تدور، الحكم يدور مع العلة وجودا. فاذا اللي رباه تديله مين؟ تديله الحق ده، لان ما دام عليه قال كما ربياني يمكن ايه؟ يسيبوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ساعة ما تقولوا بالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا، حاجة في الفعل وجاب المصدر عشان يبين لي إن هنا مصدر أكله بيأكد. تقول له مثلا أكرمه إكراما، يعني بدك تأكد الإيه؟ بدك تأكد الإكرام، وعايز تهينه أو أضربه ضربا، يعني ما تضربوش كده، يعني كل شيء كان ضرب يعني موجع. يبقى اذا لما يجيب المصدر يبقى معناه انه بده يؤكد ايه؟ وبالوالدين ايه؟ احسان. في طبعا بالوالدين ايه؟ في حسنان وفي ايه؟ احسان. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال لك هو بيوصي بالوالدين في ايات يجيبها على اطلاقها. وصينا الانسان بوالديه ايه؟ مرة يعلم يقول حملته أمه إيه، ومرة يقول حملته كرها على إيه، على كره. طيب على الأول قال له تضف لأنهم ما عملوش كده، ما بلغوش الكبر ولا حاجة، هم لسه في شبابهم كده. أم قال لك أصل مش مظنة الإهانة ولا قوت، ده أنت بتحلياته، أنت بت إيه بتحلياته، لأنه لا يزال في قوته ولا في شبابه ولا هو اللي بيجيب لك هو اللي بإيه. لكن مظهر الكبر هو مظهر الإيه؟ الإعادة، مظهر الإعاشة، مظهر الجلد بعد ما كان كذا هو اللي بيدي عايز ايه. قال اما. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اسم حديث الأنينات والمراغم. الأنينات والايه؟ أنينات يعني جمع أمين أمين أمين أمين، والمراغم رغم أنت رغم أنت رغم أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فسمع منه الصحابة أنه يقول آمين، وسكت شوية وقال آمين، وسكت ثالثة وقال آمين. فلما نزل قالوا يا رسول الله لماذا أمنت ثلاثة؟

ولذلك الراجل الشاب العمال اللي سئلوا عليه لما جه ابوه برضه ليناول البتاع كده قام ايه وقعها على حجر ابنه على جلابيه ابنه يعني. فابنه راح ماسك الجلابيه كده وراح لعيسى واكل المال قال له اطعمتني اطعمك الله. مش ده قاله ده قاله انت عملت فيه بنيت واللي جيت مرق تحت رجلين امه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي انا اخد الزياده يا اخي بقى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. قال لا انت زي ما قلتلك بتحبين ليه؟ لا اذا كنت تاني لما تمر كده هتدخل الجنه هتبعديني عنها ليه؟ مش انت بتحبيني؟ الله يبقى اذا ادى القول الايه؟ القول الكريم قول الكريم افرض لا مؤاخذه انه عايز يقضي حاجه كده وبعد ذلك ما قدرش على نفسه فكده وبعدين قاعد ينصح برضه لا يتضجر ولا يتأفف ولا بتاع يقول له شوف ربنا عايز ايه يخلينا نرد لك الجميل يا انا عملت فيا ايه نسكت بقى ادي القول يبقى المسائل اللي هي يبقى يبدو ان فيها احراجات هو يشيلها على انها ايه؟ على انها ايه؟ على انها حسنات. ايه مثلا كسر حاجه يقول والله رايحتنا من البتاع ده اللي كنت عايزه ايه اجيبها واجيب واحده ثانيه. الغرض المهم يحسن له ايه؟ يحسن له كل تصرفاته. يبقى لا تقل لهما افدا فعل الطبيعه احرصه كويس ولا تنهرهما من فعل القول ضده وقل لهما قولا ايه؟ كريما. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه؟ كريما. يقول له انا خلاص يا ابني ما عندكش مش عارف ايه وما نجري قلت له مشلول وبتاع ويا من بس من كان كده وربنا جاب له على العافيه وقاموا بقى زي الجمل بكره تضربني زي جمال وتمسكني كده تروح بقى الالم كلام يعمل ايه دي؟ واخفض لهما جناح الذل. اخفض الخفض ضد الراس الرفع روح الخفض كده جناح الذل. احنا طبعا كلنا شفنا طائر ساعة ما بده يرتفع في السماء بيعمل ايه؟ بيفرد جناحه كده ويرفعه يخفض على السماء ولما يحب يجي على الفرح بتاعه يقوم يخفض جناحه ويروح على الفرح حضره كده وقاعد ايه ملذذه ومش عارف ايه وبتاع هو انا عايز ربنا بيقول لك انا عايزك تبقى زي مين؟ اوعى تغفرف بجناحك كده وتتعالى عليه لا اعمل ايه؟ تحسن الجناح كده زي الطائر ما بيجي على الفرح بتاعه والجناح بتاعه ولدرجه ان هو يزقه. انتوا عارفين يزقه يعني ايه؟ يعني لسه ما عندوش الطائر الصغير لسه ما عندوش لعاب عشان يزدرس به الطعام ولا عندوش حاجه تكسر الطعام يقوم ايه؟ الابوه يقعد يمضغه ويمضغ الطعام ويوضبه ويقلوزه ويخلطه بريقه وبعدين يروح ايه؟ مديه له ايه؟ جالس واخفض لهما جناح الذل. لو في خفض جناح لغير الذل قال لا الذل هو ايه؟ قال لك الذل هو يتفرج يعني يتفرج وانا راضي انما فيه ذل عطف فيه ذل اسمه ذل ايه؟ عطف. ولذلك شوف لما تقرا القران يقول لك ايه؟ أذلة على المؤمنين ان كان يقول أذلة للمؤمنين ان كان يعني فيه سهر الغضب وبتاع انما بيتها ايه؟ بابعاد. ولذلك شاف اذله للمؤمنين وشاب اللام دي وجاب مين؟ على اكن اذله يعني عطوفين على المؤمنين. يبقى في ذله عطف وفي ذله ايه؟ وفي ذله قهر. يبقى المطلوب ان ياخذ لهم جناح الذل، ذل ايه؟ بتتذل لهم؟ طب ده الانسان ما يتذلش على الاقوى منه، اما يبلغن عندك الكبر ومش عارف ايه وكبار، يبقى ده لا فيش لا ذل ولا بتاع، يبقى ان انت تواضعت لهم يبقى ده تواضع الايه؟ العطف. تواضع الايه؟ المحبه. هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة ايه؟ على المؤمنين ما قالش للمؤمنين. أعزة على جاب جاب ايه؟ اه شوف ازاي؟ يبقى دي علو عطف ودي علو قهر. الاثنين العلو مره يبقى للعطف ومره يبقى للايه؟ ومره يبقى للايه؟ للقهر. والثانيه هناك لو تقدر انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا ما خلقش المؤمن لا ذليل على الاطلاق ولا عزيز على الاطلاق ولا رحيم على الاطلاق ولا شديد على الاطلاق، بل خلق المؤمن يتكيف بالموقف، فان كان على الكافر يكون ايه عزيزا، وان كان على المؤمن يبقى ذليل. يبقى اذا لا هو ذليل على اطلاقه، الموقف هو اللي ايه هو اللي يحدده. اشداء على، لا هو شديد على الاطلاق ولا رحيم، لا اشداء على مين؟ ورحماء ايه؟ رحماء بينهم. ولذلك سيدنا ابو بكر رجل اللي اخلاقه ايه؟ الاخلاق اللينه، واللي حاجه بقى ما فيش رقه قلب اكثر من كده. وعمر ايه؟ فتوت الصحابه. لا كل ساعه كل حاجه بيعمل حاجه يقول له اذن يا رسول الله ان اضرب عنقه. اي واحد يعمل حاجه يقول له اذن يا يقول لما يجي في حرب الرده عمر يقول له لا ما نصحش ان انا نحاربهم ونقتلهم ومش عارف ايه ده دول كده. العمر هو اللي يقول بالرحمه، وابو بكر يقول لا والله لو منعوني عقال بعيري كانوا يؤدونه لرسول الله لجلدتهم عليه بالسيف، والله لو لم يبقى الا الذر لجلد. قال ابو بكر اللي يقول كده، ابو بكر اللي ملام ايه؟ ملام رحمه. بلك الموقف ده لو جه من عمر كان يقول له ما هو غير، ما هو اصل عمر شديد طول عمره. انما الموقف جه منين؟ ليه؟ من ابو بكر الرحيم، عشان الناس يعرفوا ان الموقف هو الذي صنع ابو بكر، والموقف هو الذي تطلب وتغلب على الطبع السائد في مين؟ في الله. يبقى واخفض لهما جناح الذل، بس الذل من هو من الرحمه. وقل مش بس انت ترحمهم، ده تقول رحمتي لهم ما تؤديش ما قدموه لي، ولذلك اطلب من الله ان يرحمهم. الرحمه بتاعتي ما تكفيش اللي ايه اللي عملوه، لان البادئ مش زي اللي بيرد، اللي بيرد ليك جميل مش زي اللي يبدا الجميل، ده انت بترد لهم جميل، انما هم عملوا ايه؟ بادئوا ليك الجميل. مهما عملت من الرحمه برضه بقول ما تكفيش يا رب، فانا اسالك بقى ان تتكفل عني إيه؟ انك انت ترحمني. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. مرة تيجي حرف، انما هو مش حرف، هو اسم. ارحمهما رحمة مثل ايه؟ رحمتهم لي حين ربياني. ارحمهما رحمة ايه؟ مثل رحمتهما حين ربياني. او تقول ايه؟ ارحمهما كما ربياني، الكأد للتعليل، اذكروا الله كما هداكم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة كما ربياني دخلت كل مرد للإنسان، إن كان فقد أبويه أو إن كان أبوه موجودين وقاسين عليه، يبقى لمين؟ العلة لمين؟ للتربية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقلنا لم يكتف الابن البار بان يرحم والديه بفعله، لانه راى ما فعله لهما من الرحمه دون ما يستحقانه من الفضل، فطلب من الله الاعلى ان يرحمهما رحمه من عندي تكافئ احسانهما اليه. وعلل ذلك كله بقوله سبحانه كما ربياني، انا بقى اؤدي الجميل اللي عملوه فيا وهي رباني. وقلنا ما دام قال كما ربياني يبقى ناخذ العله دي في كل مرب لصغير. وبعد ذلك ياتي الحق في تزيين هذا الحكم بقضيه يشترك فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه. الإنسان المؤمن آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله شهادة وافقت قلبه، يعني القلب مؤمن بأنه يبقى له مؤمن حق. والكافر برضه كان منطقي مع نفسه، ما دام كافر بقلبه ما قالش لا إله إلا الله، برضه عنده كبرياء برضه ان يكون منافقا، فكان منطقيا ايضا مع نفسه. إذا فالمؤمن منطقي مع نفسه حين شهد أن لا إله إلا الله وقلبه مقتنع بأنه لا إله إلا الله، والكافر برضه منطقي مع نفسه ولكنه ليس منطقيا مع الربوبية. ليه؟ لأنه هيقولها بلسانه وقلبه مش مرض الشهود. المنافق عمل راح ملفق ملكاته، خلى لسانه يقول وقلبه منكر. إذا فالنفاق قد يكون ظاهرة في الإيمان بالله، والنفاق كما نعلم لم يظهر في مكة، وإنما بقى المدينة اللي حضنت الدين وهي اللي طارت بالدين وانساحت به والأنصار واللي عملوه به، النفاق يظهر فيها ولا يظهر في مكة المعالية؟ قال لك هو لأن النفاق دي ظاهرة صحية لا ينافق إلا القوي، والاسلام في مكه كان ضعيف، عينات ضعيف، انما لما راح المدينه بقى قوي. ما دام قوي يقول الناس تنافق اللي مش مؤمن ولا لمؤمن، يبقى ايه من النفاق؟ ولما يجي واحد يقول لك يا اخي ربنا جمع المدينه يقول من اهل المدينه مرضوا على النفاق، ودي ما تتاساش في المدح اللي مدحوه لهم هناك القران عمال الله. ولذلك قال هناك والذين تبوأوا الدار والايه؟ تبوأوا الدار والإيمان، كأن الإيمان يعني محل اللي نزل فيه. يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة إيه؟ ويؤثرون على أنفسهم. ولكن بعضهم يقولوا من أهل المدينة مرضوا على النفاق، فواحد بقى من السنين قال يا شيخ ده إيه فكرة من أهل المدينة مرضوا؟ قال له النفاق في المدينة صحة للإيمان، لأن النفاق لا يكون إلا للقوي. منعه في المدينة في مكة شهادة ضد مكة، انه كان الاسلام فيها ايه؟ فيها ضعيف، لكن هنا في المدينة الاسلام ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى الذي امن به ونطق بلسانه وقلبه مؤمن، يبقى ده منطقي. واللي كافر برضه ايه؟ منطقي. اللي مش منطقي ايه؟ المنافق اللي قال بلسانه وقلبه ايه؟ ما قالش. ولذلك قال ده في الدرك الاسفل من النار، لانه يغش المؤمنين، يبقى اكل وياهم ويقعد وياهم وياخد اسرارهم ومش عارف ايه، لكن الكافر هنخطف منه، يبقى اشد ولا ما اشد؟ فنظرا لان الله قرن بر الوالدين بعباده اله واحد الايه، حب يقول وكما ان الله ينافق فيظهر انسان الايمان به ويكون من الجائز ان يجي ولد من الاولاد عايز الناس يقول عليه يا سلام على بر بابوه، يا سلام على بر بامه، ده مش عايز ومش عايز الناس يمسكوا له سيره، يقوم يبقى بيعمل الاعمال وهو ايه؟ مش مقتنع بها، وبده يقول ربنا بقى يفصلنا بقى ويخطب بقى خلينا نرتاح ومش عارف. قال ربنا احرصوا بالحكايه دي، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين، يعني ان عملت البر ده من قلبك ربنا عالم بيه. وبعدين يقول وان كان حصلت منك لفه زي دي اقوى زي دي ما تستمرش فيها، لانني من الاوابين غفور، كفر عنها وانا اواب علشان نضمن انه يرجع لمين؟ لبربه. ربما لما يعرف المساله دي كده وقال امامي خلاص يستشفي، يقول له لا، ان كان جت انك اقوى وزله وكرهت ابوك وبقيت فرد متفجر منه وبتدعو الله ان ربنا يفصلك فيه وربنا مش عارف ايه دي كله، احنا برضو هنغفر لك، ربكم اعلم بما في نفوسكم. طب وكلمة ربكم ما قالش ربك ليه يا ايها المخاطب؟ قال لك لا، لان اللي بيتكلم ربك يا اب ورب الابوين، فمصلحتكم الاثنين في عندي سواء، زي ما يعني ما بيدافع عن الاب بده يدافع عنك عشان ما تزلش امام ايه؟ زي ما تزلش ايه؟ امام ابوه. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. الله، طب ان تكونوا صالحين يبقى كان للصالح مجازي كويس يديله ثواب، انما يقول للاوابين يبقى هنا اثنين، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فيجزيكم على البر الجزاء الاوفى، وان كان غير ذلك اللي في نفوسكم من انتم الصالحين ما تستمروش فيه، فانه كان للاوابين

وان كانوا كافرين بس وسكتين عنك يبقى لهم ايه بر، وان كانوا كافرين وعايزينك تبقى تكفر وياهم لهم ايه لهم ايه بر. يبقى اله ايه ده؟ اله الرحمة. اله الرحمة ده مفيش كلام. يعني كان الاصول ان الناس الكفرة بعد ما يسمعوا هذا الكلام سيدنا ابراهيم واحد راح بالليل كده على الباب بتاعه حب يستضيفه بتاعه، قال له انت دينك ايه؟ فقال له دينه مش عارف مجوسي ولا فنشوا يعني وسابوا وخلوه مشي. فاوحى الله الى ابراهيم يا ابراهيم يكفر بي كذا عاما واسعه في ملكي اطعمه واسقيه واكسبه، وانت عشان حتبيته ليله عايزه غير دينه عشان خاطرك؟ فسيب ابراهيم يحط دينه في اسنانه زي ما بيقول عندنا ويدور على مين؟ على الراجل دي لحد ما يقال له تعالى. قال له انا ولا جيت لك ولا سبتني ولا كلمتني شو مش عارف. قال له ربنا عمل فيا كده. قال له ربنا عمل فيك انت يا ابراهيم كده؟ قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه. ايه ده رب ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ده رب ايه ده؟ فاذا البر بالاباء في الحياه برهما بعد الموت، برهما ان كان ايه كافرين، برهما مش كافرين، وان جاهداك على ان تكفر برهما. المستشرقين بقى يقولوا في القران ده في تضارب، يقول ليه بقى ان شاء الله؟ يقول لك بينما يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا ان جاهداك يعني على الانسان، يقول في ايه لا تجد قوما يؤمنون بالله يجدون من حاد الله ولو كانوا ايه اباءهم او ابناءهم او اخوانهم. ادي التناقض. يقول له في معروف ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد الله. اصله غبي. ليه؟ لانه مش عارف معطيات الاسلوب العربي. فرق بين الود وبين المعروف. اللي امر به ربنا ايه؟ صاحبهما في الدنيا معروفا، والمعروف يؤديه الانسان مع من يحبه ومن يكره، ويعملوا مع عدوه ومع حبيبه مش كده؟ لكن المودة لا تكون الا مع الاحباب. فمنع انك انت تبقى حبه على انه كافر، انما جعل الجنة يا الجنة يبقى صاحبه في الدنيا ايه؟ معروف. هنا بقى في حتة حينما وصل للوالدين الاثنين وجاب اما برنا عندك الكبر احدهما او على الحشر، في ايات تانية ووصينا الانسان بوالديه احسانا. ايه هو وصى بالوالدين؟ الاب والام. لكن الحيثيه اللي ذكرها ربنا في الايه ما تجيش الا للام، زي الرسول ما قال امك امك امك مش كده؟ قال ايه وصينا الانسان بوالديه ايه احسانا حملته امه ايه وحمله وفصاله لا 30 شهر وبعدين 30 شهر حتى اذا بلغ اشده ومش عارف ايه ما جابش سيره الاب، ما جابش حسيه للاب. حملته امه ووضعته القران وحمله وفصاله 30 شهر. كل 30 شهر خلينا نتكلم فيها بعدين. فجاب الحيثيات كلها عشان مين؟ ما جابش حيثيه لمين؟ للاب. يقول له لا ده منطق. هو حينما امر في ايات بهما معا وامر في ايات بحيثيه، هو الحيثيه في حيثيه مجمله كما ربياني، انما التربيه دي قبل ما يوجد المربى من الاب امه بتحمله، والحمل فيه مشقه وتضعه والوضع فيه مشقه. دي مساله الاب ما خدش منها حاجه. ليه؟ لان المراه لما اشتكت عند القاضي الولد الاب عايز ياخد ابنه، قالت له حضرة القاضي ده هو حمله خفا، يعني حمله في ظهره كده يعني حمل كفيف قوي شيط يوصل الظهر، وانا حملته كرها ووضعته كرها. يعني يبقى من اللي تعب؟ يبقى من اللي تعب. لكن الحيثية دي هنا للأم. أيوة المنطقية، لأن الأشياء التي تتعب الأم الأب ما اشتركش فيه، الحمل ما اشتركش فيه، ده وضعه شهوة مش كده ولا لا؟ لكن هي ايه؟ حملته كرها ووضعته وبعدين قعد ترضعه مش كده؟ الله كله. لكن الاب ما جاتش فيه حيثيه، قال لك لان حيثيه الاب محسوسه من الابن. كل حاجة يجي لك ابوك يجيب لك ابوك يودي لك ابوك اللي ما ابوك اللي ما ابوك اللي جاب ساعة ما العقل يدرك يعمل ايه ابوك كل حاجة ابوه ايه انا عايز الشيء فان ايه جابوك الشيء فان ايه جاب الله يبقى اذا الحيثيات معروفة لمين معروفة للاب لما الحيثيات للام ما كانش الولد عنده وعي ولا ايه ولا ادراك ام ربنا يجي للمعيشة هات بقى بعد ما ينتقل من الابوين اللي هي القرابة بقى القريبة يوسع الدائرة بقى شوية لو حنينوا على ابويه يحنينوا على اشياء هي بالنسبة له وسيلتها ابويه الاقرباء اللي من جهة الام ومن جهة الام يبقى نقلوا من مين ايه من الابوين الى ايه القربى وآت ذا القربى حقه القربى اللي هم من ناحية ابوه ومن ناحية مين يبقى صعب المسألة بعد ما بقى حننه على ابوه حننه على قرابة مين على قرابة ابوه وقرابة امه على ابوه حقه ربنا عملها حق ليه قال لك لانك لا تؤتيه الا اذا كان عن حاجة والا فان ما كانش عن حاجة زي ما حتديله يديك يهديك وتهديك مسألة متبادلة فعملها ليه حق أم قال لك إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع التكافؤ في المجتمع ولذلك بعض فقهاء الأندلس كان إذا منع الرجل زكاة تقرب من النصاب قطع اليد يقطع يده أكن سرقه قال لك مش ربنا قال عليه حقه يبقى هو خد حقه شوف إزاي يعني مدام خد حقه يبقى خده من الوصف وانا اقطع ايده ما اقطع ايده قال لك فقير الانداز كان عندهم ايه تشدد لانهم كانوا في بلاد طرف وفي بلاد غيره وما كانوش وضعوا المسائل كده بحزم كده مثل المسائل كانت ايه تشيح منهم واحد مثلا منزل ابن سعيد يجي له الخليفه يقول له انا احلفت يمين انما رئيس النبي انا اقفي وكفر عن اليمين فقال له سلم ثلاث سنين قام واحد تاني قال له الله ربنا بيقول ناس إرابة أو يا أخي وش مين أعمل يسوف قال له أو مثل أمير المؤمنين يزجر بإطعام عشرة مساكين إنه يطعم كل يوم من قال إحنا عايزين الحاجة لكيه لتحرقه في ملاكينا شوف إزاي واخد الحكم بالروح مش بالإيه مش من النص فقال لك لما يمنع النصاب الزكي ده انا اقطع ايده فبحاجه قوي اذا كلمه حق وردت في القران على نوعين حق بس كده غير موصوف وحق موصوف بانه معلوم لما يتكلم عن المؤمنين وفي اموالهم حق معلوم اللي هو الزكي اللي من 2.5% العشر نصف العشر معلوم لكن الحق الثاني اللي ما وصفوش بأن معلوم حق من يدخل في دائرة الإحسان الإحسان لك أنت تتطوع بجنس ما فرض الله أكثر مما فرض الله اللي قال إنهم كانوا قبل ذلك إيه محسنين كانوا قليلا من الليل وبالأسحار وفي أموالهم حق للسائل والظهر ما قالش مين ما قالش معلوم ليه لأنه ده في مقام إيه الإحسان اللي هو إيه الزيادة عما فرض الله من جنس ما فرض إيه ما فرض الله وساعة ما يقول له ده حق يجب اللي هيؤدي اللي يصل أو يزكي أو يعطي الماء ما يزعلش من إنها حق قال لك ليه قال لك لأن دي تأمين ذلك لأنك تفهم وترى الدنيا أغيار كان غني وبقى إيه وكان صحيح وبقى إيه وكان قادر وبقى إيه عادي فلما اقول ان حق لك تقوم تطمئن لانك تعيش في مجتمع ان دارت بك الدائرة واصبحت فقيرا يبقى لك ايه يبقى لك حق دي بتاع التأمين حق غير تخبط يبقى دي ليك انت ولا مش ليك يبقى دي علشان عشان تجابه الحياة بايه بقوة وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف وتعلم انك وان كنت غني لما تفتقر المجتمع في حق لك نسيت عيالك ما عندهمش حاجه المجتمع متكفل ايه متكفل بهم يوم الانسان يعيش ايه يعيش متبليقه الذين ايه لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا ايه خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالت ايه ربنا يديله ويعمل له كل شيء. وآت ذا القربى، اصحاب القرابة حقا، والناس بقى اللي عندهم بقى ارتقاء او اسراء لورعهم يقول لك انا ما اديش قريبا من الزكاة ابدا، انا ما ادي قريبا من الزكاة، انا اديله من الخالص بتاعي الزكاة ده خليه للفقير التالي، انما ادي قريبا انا من الزكاة، ادي ابن عمي والتالي والتالت من الزكاة، لا اديله من ايه؟ من مالي انا، واسيب الزكاة لمين؟ الزكاة الفقير. وآت ذا القربى حقه والمسكين، مسكين هو الذي قد يملك الا ان يملك ما لا يكفيه، بعضهم يقول لك لا ده المسكين هو ما يملكش شيء والفقير هو ما يملك لكن لم يكفي، بالعكس يعني يقول له لا انت ان كنت ذلك تناقض قول الله، لان الله قال في كتابه اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى اثبت لهم حاجه بس ما تقضيش. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل الواحد عادة ينسب الى بلده، ابن بورسعيد ابن السويس ابن مش عارف ايه، انما الواحد اللي انت شايفه في الطريق ده ما فيش له حد يعني ما مش في بلده ضايع كده او كان معاه فلوس وضاعت منه او ساعه، يبقى ايه ايه ابن ايه؟ ابن سبيل. ايه ده يعطى على اي ان شاء الله يكون لك عربية ايه بكار، ان شاء الله يكون لك عربية اسمها ايه احسن عربية اسمها ايه ان شاء الله على فرس، ليه؟ لان هو كان راكب عربية بكار اللي كمان معاش عقل البنزين اللي شكله عند ايه كمان معاش يتغذى سرقت فلوسه راحت مش عارفة، ابن السبيل ده ما تسألوش على فرس. وآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيره. هنا بيقول ولا تبذر تبذيره، في آية تانية برضه في القرآن وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. بيرد بيجعل ولا تسرفوا أي في الإيتاء، أي في الإيه؟ الإيتاء، يعني لما تدي حق الزكاة يعني ما تخدكش الأريحية كده وتلاقي عرمة الغلة كبيرة كده وعندك مش عارف تقول ادي يا واد وبعدين يشكروك كده ويمدحوك تقول له ادي يا واد كمان ادي يا واد كمان وبعدين لما تروح تزعل تقول انا عملت كده ليه وانا مش عارف ايه، تقول لك ابعد نفسك عن النوم وخلي المسألة الكلمة ما تملكتش، خليك انت اللي بعدين تملكها، يمكن لما يخلص منك الغلة ولا تغلى الغلة ولا بتاع تقول ولا عمل وتقعد تعمل ايه، بلاش دي. او ان دي شيء اخر مفيش ما يمنعش عن الاسراف في هذا الخير والايتاء، ولا تبذر تبذيره مش في الاعطاء لذي القربى ولليتامى والمساكين، مش راجع عليه، قال لك لا اعطي دوني ولا تبذرش في الامور التافهه، التبذير والانفاق فيما ايه غير مطلوب، قال لك ادي دوني ولا تبذر تبذير. ما هو التبذير؟ انفاق المال في غير حاجة ولا ضرورة او في غير حل، بدل ما تعمل كده بقى يعمل ايه؟ يعمل كده، هذا معنى وهذه ايه؟ هنا تبذل طبعا مأخوذة من كلمة بذر، في بذرة وفي ايه؟ بذرة تبذيرا، ايه الفرق بين الاثنين؟ هي من البذر كلها، البذر اللي احنا بنسميه ايه؟ التآمل، مش كده؟ ساعة ما يجي الراجل يبر البركين او يبر الفجل او يبر الغلة او يبر اي حاجة بيمسك الكرشة من ايده ويعمل ايه؟ ينصرها كده، اللي عنده دقة بقى وايده يسميه ايده قاعدة او ايده ميزان، يوم لما يمسك البركين شوف البركين حبه قد ايه؟ صغير، يوم يمسك البركين في قبضته ويقبض ثلاث صابع على البركين ويمرر على الصابعين دول بس اللي يبذروا، علشان هو عايز البرسيم ينبذر حبه بعد حبه، مش يجي كومه كده وما فيش لها حته مش عارف ايه وحته ما. لما يعمل لما يمسك العوفه تقوم تيجي في حته وحته ما ايه؟ يبذر، اللي يجي في حته تبقى تقيل ياكل بعضه ولا ينفعش، والثاني ما يبقاش فيه. اهديا زي التبذير اللي بتصرف المال في غير ايه في غير حلو. لكن لما البذر بتعمله انسان كده وراه عملها في ايده كده يبقى ايده متعمل. لما تشوفه ايده يبذر مثلا غلة او ايده تلاقي الحب بمسافات متقاربة يقول لك ده ايده احلى ده. لكن الثاني تشوف تلاقي بيلطش ياخد شوية كده وراه عملها يوم تلاقي كومة كده طلعة وكومة ما فيهاش الطلعة دي تحرق بعضها وانتم بتعصر. يبقى دي برضو إيه من البذر ومن الايه اثر الله كلمة التبذير هنا. تبذير يعني عمال بتبذر واحد وهون كده حته تديها اكتر من اللازم وفي غير المطلوب وتسيب المطلوب اهدي ولا تبذر ايه لا تبذر تبذيرا. ان المبذرين مش البذرين المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اخوان الشياطين ما اقول لك اخو الشياطين يعني تجمعه بالشيطان ايه اخوة ومحبة ومودة. ايه الشر يبقى اخوان الشياطين يجمعهم بالشياطين ايه الشر. طب واللي يجمعهم بالناس التقوى قال لك ما ربنا قال برضه قال لمريم ستنا مريم قال لها ايه يا اخت هارون يا اخت مين يعني هو كثير اين هارون ده منهم 11 جيل هارون اخو موسى وستنا مريم انما يا اخت هارون يعني في ايه في الورع والتقوى. يبقى الاخ معناها ايه يجتمع مع غيره في شيء فان اجتمع في الشر يبقى اخوان مين الشياطين وان اجتمع في الخير يبقى يا اخت هارون. زي ما انت تلاقي واحد كريم الان شوف حاتم بقاله قد ايه تقول له يا اخ حاتم يا اخ عنترة يا اخ اياس يا اخ اياس فين اياس وفين دي تنسون من اجتمع معك ايه في فسنة. يبقى مثلا اخوان الشياطين يعني من اجتمعوا مع الشياطين في هواية واحدة وود واحد يجمعهم وهو الشر. فإن اجتمع في شيء يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين مش إخوان نسب بقى لأن ده من جنس وده من إيه؟ ولذلك كلمة أخ تجمع مرة على إخوة ومرة على إخوان. فلما تيجي تريد النسب يبقى أخ وإخوة. وجاء إخوة يوسف يبقى إخوة مين دول؟ لكن إخوة اللقاء في أي مبدأ خير وراء إلى آخره يسمون إيه؟ إخوان. ولذلك إيه؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم من هناك قالوا فأصبحتم بنعمة الله إيه؟ إخوانا. لكن الأخوة في الدين وفي الخصال الكريمة وفي الخير قد تتسامى حتى تصل إلى مرتبة مين؟ الأخوة في الإيه؟ الاخوة في النسب. ولذلك يقول في ايات اخرى انما المؤمنون بوصف الايمان اخوة انما المؤمنون ايه اخوة عملهم زي اخوة مين اخوة النسب. يبقى على الاطلاق والامون يبقوا اخوة اللي يشترك مع واحد في شيء يحب يبقوا ايه اخوة خلاص. ولذلك المبذرين اخوان الشياطين ده جمع انس وايه والجن مش من جنس حتى لكن اذا تسامت الاخوة في اي شيء تبقى دي ايه إخوة إنما المؤمنون إخوة على الأول. طيب ولذلك القصة بتاعت غزوة بدر غزوة بدر بقى طلع جماعة من النفير اللي طلع من مكة وجم الجماعة من المدينة والتحم الجيشين. الأسرة الواحدة كان فيها المؤمن وفيها الكافر. فالمؤمن كان جوا نبي من المدينة والكافر جوا عموم الميت من مكة في النفير. مثلا مصعب بن عمر بآمن وهاجر إلى المدينة والرسول بعثه ليعلم أهل المدينة الفكر والدين وأخوه أبو عزيز لا يزال على كفره في مين في مكة. أبو عزيز أخوه وكان مصعب بن عمر يسموه مدلل مكة يعني يلبس اللباس الفاخر المعطر والزينة اللي مش عارف فيه وكانوا أغنياء أوي. ومع ذلك آثر الإيمان على هذا النعيم وذهب إلى المدينة حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو لابس جلد شاب جلد شاب وديش طول عمل جلد شاب كده زي الفروع عمله اللباس. فيقوم النبي يبص له كده ويقول انظروا كيف فعل الإيمان بأخيكم شوف الإيمان عمل إيه، خلاه يسيب إيه النعيم اللي هناك ويجي قال يلبس والنعيم. فلما وجدوا في أوقاع بدر مشعب بن عمير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة، وبعدين نزل فإذا بأخيه أبو عزيز قد أسره رجل من المسلمين اسمه أبو اليسر. فساعة ما شافه كده قال له يا أبا اليسر تفتله وثلاثة تخوه له اشدد على أسيرك، يعني ايه امسكه كويس ويفلس منك لأن أمه غنية وستفديه بمال كثير، يعني يبقتك وانت بقيت. فأخوه يبصر يقول له يا مصعب أهذه وصاتك لأخيك؟ بقى دي الوصية بتاعتك بأخوك؟ قال له هذا أخي دونك. أبي إنما المؤمنون إيه؟ إن المبذلين. طب وإشمعنى المبذلين إخوان الشياطين؟ بقى من الشيطان بذر. طب أنت عاصي يا شيطان في ذاتك، أسرفت ليه وحدثت عبد المعصية إلى غيرك؟ يبقى ده إسراف ولا لا؟ إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه إيه؟ كفورا. الشيطان لربه كفور، مش كافر بس ده كفور، لأن هو كافر إيه؟ وبده يعمل إيه؟ وبده يكفر إيه؟ يكفر غيره. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تعرضن عن مين؟ مين اللي سبق دي؟ موزع القربة والمسكين والسبيل كويس كده؟ والأبوين ما فيش إعراض عنهم، أو إن ما هو اللي حياكل هو حياكل منه. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك. الله، مادام هو في زيغ ربه ويبتغي الرحمة يبقى الإعراض مش معصية. وإما تعرضن عنه ابتغاء، يبقى إذا في رب استدالك وعايز الرحمة منه يبقى أنت مش مخالف، يبقى الإعراض مش مخالفة هنا. ما يبقى الإعراض إيه؟ قال لك ساعات يجي القريب يجي المسكين يجي لي السبيل ويطلب مني أحد وأنا ما عنديش، فأنا أخجل إعراضه بوجهي لأني ما عنديش. وفي الوقت دي بتبتغي من ربك رحمة ورزق علشان إيه؟ إما تعرضن عنهم لأنك في خجل أن تواجههم بالمنع وبالموقف. فماذا يكون الموقف؟ تعمل إيه؟ أنت تبتغي رحمة من ربك، يا رب ارزقني رزقهم، يا رب ما فيش حد قدام الناس دول، يا رب اعمل لي مخرج، أسأل كده. فقل لهم قولا ميسورا. يعني برضه ما تسيبهمش كده اللي يقول لك ده مش حتى سائل عني. يقول له يا شيخ ربنا يرزقني يرزقك. انتظر شوية كده لعل الله يعني يرسل إلينا وإليك مددا حالا. تقول له يعني يا أخي والله أنا خجلان، أنت أول مرة تجيني، أول مرة مش عارف إيه تجيني، أنا تعمل له كل حال الأمر عشان تفهمه إنك إيه؟ إنك إيه؟ وإما تعرضن عنهم حياء أن تواجههم وليس عندك ما يصد حاجتهم، وأنت في هذا الحال ترجأ إلى الله أن يرحمك رحمة تسعهم وتسعهم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا إيه؟ إذن فالعبادات والأعمال الصالحة ما يكفيش فيها أنك تقول أديني ما عنديش، أديني ما عنديش، تقول لا برضو لك كلام أنك تقول لهم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها إليه. ممكن لما ما تكلموش يقول ده مش التعليم، ده مش عارف إيه، ده حتى ما ردش علي، ده حتى ما حطش وشه في إيه؟ وشه ولا ردش عارف إنه ما حطش وشه في شيء، لأنه غير. ولذلك في كثير من المسائل الحق سبحانه وتعالى يبين لنا ارتقاءات اليقين في النفس البشرية. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى الأعمى عزو في الجهاد. ليس على الأعمى إيه ولا على الأعرج ولا على المريض ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يبقى هم جايين لحدك هم، فقلت لهم أنا ما عنديش للركائب اللي تركبوها أو حاجة تقضيكم. تولوا، مش بس تولوا قالوا ده احنا عملنا اللي علينا، قال لك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى اذا مش بس كده انك ما خلاص ما معكش خلاص لا، يبقى في عمل ايمان كنت تحب ان يكون منهم ايه، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم كنت ايه لا اجد ما احملكم عليه. تولى واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ايه ما ينفقون. يبقى اذا كل ارتقاءات في مسائل اليقين ربنا ما يسلمهاش الا الاعمال النزوعيه مش عندي، تبقى الاعمال القلبيه تيجي، تبقى الاعمال العاطفيه تيجي او تفيض اعينهم عمال ايه. وليس على كده، ولكن اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يقوم يروح للناس اللي عندهم قدره يقول له يا شيخ انا اروح نمشي ابعد من النبي، قال ما عنديش عمل. يا شيخ تبرعوا من المال اللي عندكم. شوف بقى يبقى عمله كان مرخلك. تولوا واعينهم تفيض ايه حزنا الا يجدوا ما ينفقون، وراحوا لمن يقدر على ايجاد شيء يقول اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين ايه من سبيل. واما تعرضن عنهم، يبقى الاعراض مش معصيه هنا، لانه اعراض الحياء ابتغاء رحمه، طلب رحمه من ربك ترجوها اي برزق ياتي ليسع حاجتهم ويسعك، فقل لهم قولا ايه، لانك لو لم تتكلم معهم بالقول الميسور ظنوا انك انت مش عايز تبص في السن لانك اعرض، ولا تكلمهم لانك متكبر ايه عليهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. دي مناسبة للإنفاق بقى، ما قال هناك ولا تبذر إيه؟ تبذر عايز يعني الموازنة بقى التوازن. لا تجعل يدك مغلولة، اليد عادة يقول لفلان يد عندي. لأ يدي عليا ما تنعدش، مش احنا بنقول كده؟ أديب إيه يعني النعم اللي أدها لك، لأنها عادة تؤدى بالإيه باليد. فقال لا تجعل يدك اللي منها العطاء مغلولة إلى عنقك كده مربوطة، ولا تبسطها كل البسط. يبقى فيه نهي عن أمر التوحيد، إنك ما تجعلهاش مغلولة لأن دي معناها إنك ما تنفقش خالص. ولا تبسطها كل البسط، يبقى فيه بسطين اثنين، بسط مباح وبسط غير مباح. ايه البسط المباح؟ المناقض لكل، يبقى بسطها بعض الايه؟ بعض البسط. اهي هتلتقي وهي مع كلمة بذرة وبزرة. بذرة قد يروح بسط ايده كلها بشوية الحب الرميق. بزرة وبذرة قبض شوية وبسط شوية بقدر كده. اهي اديها تمام. لا تبسطها كل البسط، يعني بسطها بعض البسط. بسطها بعض البسط هي اللي عملية لها يطلع لها البسط. دي سجن طبيعي مقابل على مين؟ انبسط كل البسط ما يخليش حاجة. شلت؟ إما بسطهاش خالص ما يديش حاجة. يبقى بسطها بعض البسط. أهدي والذين إذا أنفقوا به لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ قوامه، يعني متوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. إذا المطلوب بسطها بعض البسط، وبعض البسط يعطي أنك بذلت شيئا واحتفظت بإيه؟ واحتفظت بشيء. إحنا قلنا بذلت شيئا واحتفظت بشيء، قلنا في حلقة سابقة، هنا أيضا إنك حين يعني تنفق بعض الشيء تسري حركة الحياة، لأن معنى تنفق هتشتري بقى سلع ولا تعمل أي حاجة، يبقى التجار هيبيعوا ولا ما يبيعوش؟ أدي واحدة. ولما يبيعوا التجار يبقى الصناع يعملوا إيه؟ يشتغل، وما دام الصناع يشتغل مفيش إيه؟ بطالة. إنما لو قبضتها ولا أنفقتش مش هتشتري سلع. الإيه الحال يعمل إيه؟ روح واحد لا تجار ولا صناعية ولا بيزا ولا أي حاجة. يبقى الحركة تتعطل ولا لا؟ يبقى ربنا عايز حركة تمشي فلازم تنفق، لكن ما تنفقش الكل، لأنك لو أنفقت الكل لا تستطيع أن ترقي حياتك. احنا قلنا في الحلقة ديكها اللي حينتف كل دخله ما يجيش يوم يجيب له ثلاجة، ما يجيش يوم يجيب له عربية، ما يجيش يوم يبني له بيت. انما اللي انفق شوية وخلى شوية يعمل ايه؟ اللي انفق شوية مشى السوق الحركة مشي، وخلى شوية رفع مستوى. اما عملتش كده وجعلت ايدك مغلولة على عنقك الدنيا تعطلت كلها، انبسطتها كل الباص، ما ترفقش حياتك، تفضل مجمد على الوضع بتاعك، ساكن في اوضه هتفضل ساكن في اوضه، مش كده ولا لا؟ ما يجيش يوم تسكن في شقه، ما يجيش يوم تبني بيت، ما يجيش يوم تعمل حاجه. يبقى ربنا عايز العرفتين تمشي، الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الذاتي. الارتقاء الاجتماعي بانك تبذل عشان حركه السوق تمشي، وانك انت تدخل علشان حركه ارتقائك الفردي تمشي. واذا ان عملتش بالنصيحه دي ايه اللي يحصل؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مغلولة يعني مغلولة بغل كده كده حبيب، ولا تبسطها كل البسط. شوف بقى فتقعد، برضو كلمة تقعد معناها فتقعد ملوما. ملوم من مين؟ لأنك أنت لما ما تنفقش هيشتكيك ولادك وتشتكي براتك وتشتكيك الناس وتقعد بقى ويقولوا يا شيخ ده انت ربنا بطر عليك يا شيخ، انت عبد وانت حاططهم على قلبك يا شيخ حرام عليك، وتقعد بقى تتعرض لايه؟ للبنات واللون. طيب طب وانفاقنا كلها؟ قال لك تقعد محصور. محصور محصور يقال بعير محصور، وهو الذي ضعف حتى لم ينهض بحله، يعني يجي يحملوه كده ويقول ما يقومش. يبقى محصول يعني ايه؟ تضعف عن ايه؟ عن ارتقاءات الحياة وتحمل اعبائها، ما يبقاش عندك حاجة. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟